بسم الله الرحمن الرحيم. أما نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ خالد الصفحة طيبة أن نستمع بكم وأن نقدم بالدعاء واستمرار الوجود في الحقل الإسلامي أجمل من بعض الأمور التي يتناقلها بصورة نعتقد أنها لك. السؤال الأول من تقدمتم، هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء، وأنكم تكفرون دائما من تجريح ونفس مؤسس هذه الجماعة البنا رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله؟ ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة كله، وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة إخوان المسلمين منذ الزمن القديم، منذ أن كان الإخوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم مقر في عديد من المواطن، كنت انا معهم في اجتماعاتهم وفي اسفارهم ورحلاتهم، اني واحد منهم، وكان من اثار ذلك والفضل الى الله عز وجل وحده ان كثيرا من اخواننا الاخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور، ولسنا بحاجة الى ان نضرب امثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة، من صحبتنا للاخوان المسلمين كما قلنا في رحلاتهم واسفارهم. وحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين، فأحدهما أخونا الأستاذ عصام عطار، الآخر أخونا زهير شويش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك، واستمرنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونختال حتى تعود المياه إلى مجاريها ونتابع دروسنا. والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك في لا أقول في دمشق وحدها، بل أيضا في حلب في اللاذقية وفي إدلب وغيرها من البلاد، لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من الإخوان المسلمين. ولذلك من ناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء يتردد عليهم حينما كانت لهم المجال لإقامة حفلاتهم ثم تنعكس القضية ويترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتاب في الدعوة للكتاب والسنة على اعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية. فهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا للإسلام السنين. ثم شيء آخر، كيف يتصور هذا وكانت لبعض الصلات الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله؟ ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمين تصدر في القاهرة والتي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين، كان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في دقة سنة، هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيه المسلمون الذين يتبنون نهجنا من السير في الحق الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت من بعد كتاب حق السنة للسيد سابق كنت بدأت الاطلاع عليها وهي لما تجمع في الكتاب، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت إلى المجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها في التبادل. وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن بن رحمه الله، وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقيه. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن بن رحمه الله، فأقول أمام إخواني إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين، أقول لو لم يكن الشيخ حسن بن رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم وأنه أخرجهم من دور الملاهي في السينمات ونحن ذلك والمقاهي وقتلهم وجمعهم على دعوة واحدة أنا وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن له من الفضل إلى هذا التفاح الفضل المنخفض. فهذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين. ونفسنا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولا أقول كلهم، أنهم يشدون عن دعوة حسن بنا نفسه ونفسها، ذلك لأني أعتقد أيضا أن من فضل حسن بنا أن دعوته كما صرع في بعض كتبه ورسائله قائمة أيمن على الكتاب والسنة. وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأصل وضعه، ولكن لم يقم أحد من الإخوان المسلمين أنفسهم لتدقيق وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا خدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه، لأن كل رجل كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة، فحينما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي حزبيا إلى جماعة الإخوان المسلمين وحسبه أنه يجمعه معهم هذه الأخوة العامة إنما المؤمنون أخوة، فنجد بين سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى في الشباب المسلم من أصل المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية، لأنني في الواقع وقد قلت هذا قريبا لبعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا، أتعجب فأقول سبحان الله لقد سخرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأسها حسب أن نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض النواحي منها، وإلا في التفصيل التام الشامل واعتقادي لا يستطيع أن يقوم به إلا جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علم الكتاب والسنة ومن مختلف البلاد الإسلامية. فأستغرب حينما نجد مشاكسي ومعاكسي من بعض الأفراد ممن ينتمون إلى الإخوة المسلمين. وأنا رجل أعتقد المصالحة ولا أعرف إن شاء الله بالبداية الاتنان. لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة، وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة. عشنا مع الإخوان المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلني، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم هم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حتى جئت هذه البلاد، أو بمعنى أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو 10 سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان، كما جرينا على ذلك في البلاد السورية، وبدأنا نجد آذانا صاغية أيضا من كثير من الشباب شباب الإخوان المسلمين، حتى وصل الأمر ببعض مرافقهم وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقاء أن فتحوا لي مقرهم ورحبوا بي بإلقاء محاضرات فيهم، لقد فعلت فعلا. وما لم يمضي زمن طويل إلا بدأ الشباب الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي، لأني لمست مثل هناك في السورية، ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا. أولا من حيث أننا مسلمون جميعا، وثانيا من حيث أنهم طلبوا لنا ظهر المجن، فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء المحاضرات هناك وإذا بهم يصدون أفرادهم عنا صدودا إلى درجة قد وقعت من الحوادث الغريبة والغريبة جدا، وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا فهو الذي نصرح به دائما وأبدا أنهم يقنعون بتجميع المسلمين وتوفيق كلمتهم على إسلام دون أن يدخلوا في التفاصيل، حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى في بعض الجوانب التي لا يجوز السكوت عنها. فكنت لما صدمت تلك الصدمة كنت أتساءل أين الدعوة العامة التي أعلنها حسن البنا رحمه الله بقوله إن دعوتنا سلفية صوفية، وإن كان هو فكر هذا تفسيرا لا يتناسى بادي الرأي مع الدعوة السلفية، لكن من حيث واقع جماعة المسلمين فبلا شك فيهم السلفي فيهم المذهبي فيهم الصوفي، هكذا قامت دعوتهم وعلى هذا الأساس تكتلوا. عجبت من أبي مفاجر حينما أرسلوا بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في سلطنة جماعة إخوان هنا، أرسلوا إليهم ينفرونهم ويقومون منهم لأن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني. وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشاركين، وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم يمهلون الفرد منهم، فإن ظهر أنه إن استمر على ما يرونه مخالفا لفطرتهم أن يجمدوه ثم يفسدوه. وهكذا كان الأمر، فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القبيل من جديد. قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ لماذا؟ الشيخ يصرح بأنه لا يدعو للتبتل ولا إلى التحزب، كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس، ولا فرق عنده بين إخواني أو إخواني، بين صوفي بين سلفي، فالدعوة للناس جميعا. فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلونا وتبعدونا عن حضور حلقات الرجل؟ ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعرنا بالفرق بين ما كنا عليه من جهل الإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة، فلماذا هذه المعادات؟ كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا، وأن لا يجوز الجمع بين المرائين، فالمراء إما بالدعوة يعني دعوة الإخوان وأما للشيوخ. فأجابوا أيضا إخواني وهؤلاء بأن الشيخ لا يدعو للتفكر والتحزب، بل هو يكمل حركته ويوضح بعض المسائل التي أنتم منصرفون عنها لنظامكم القادم. كانت النتيجة أن تصلون إلى إيجابية. ثم بدأت بعد ذلك أمور تجد إشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا، تبعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجهوا إلى كل الأفراد من الإخوان المسلمين لأن لا يجوز لهم أن يحملوا حلقات الشيخ الألباني. فجدنا تعجبا، ومع ذلك أنا أعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا ما مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائرا، لأن الإخوان متعطشون إلى معرفة كتاب السنة. وهكذا كان الأمر، على الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم رؤوسهم إن كانوا يترددون علي وينقلون في نوت كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه إليه لتفقهوا في دينه، أصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافون الآن، وربما يلتقون في الفريق بعضوا عنا ذات الأب سبب هذا قرار جائر. ولما قيل لبعض أنت نعرفك رجل مسلما متخلفا ودارسا للفقه الإسلامي، كيف تعلم الشيخة؟ كان الجواب هو القرار وفي يجب أن نرضى لها، وعلى كل حال هذه لا مدة. وفعلا هذا القرار كما أنا لم ينفذ، ووضع بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون علينا كما كانوا من قبل. ومن هذه الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا هو أننا نظلم أو نفكر حسن المنة وسيد سفر. بالنسبة لحسن المنة ليس عندي مثل هذا الكلام، ولو أنه فهم مكانا خطأ. أما بالنسبة لخير فطر فقريبا سمعت مع أحد من رؤوسهم من بعد ما زار مفعول ذلك القرار، زارني يا إلهنا فانتظر المستعاد. ثم لما لم يجدني قبل زعد جاء إلى زعد شعري فوجدني هنا فجلسنا ساعة أكثر فجرى زحد النقاش فأعتدت عليه على ذلك الموقف السابق فإذا به لأول مرة يكشفوني عن السبب الذي حملهم على إصدار ذلك القرار. يقول أنت كفرت سيد كفر. قلت سبحانك هذا بالحل العظيم يا شيخ فلان يا دكتور فلان هل أنت سمعت مني هذا الكلام؟ قال طيب فأين تأدبتم الآداب الإسلامية؟ أين أنتم وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على الحالة المؤمنين؟ أين أنتم من قول الرسول الكريم كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ نسينا مثلا أولا خطأ كبير مني أن يكفر رجلا مسلما فقلبه انطاق انت وهو داعي. ثانيا بالنسبة إليكم تلصقون به هذه التهمة وأنا متردد كنت سابقا عليكم ثم جئت بلدكم وسكنت بين غرميكم هل أرسلتم أحدا يتثبت من هذا الذي وصلكم؟ أنا أقول لك يا فلان نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دار الإسلام بسبب عقائد فاسدة إلا بعد إقامة الحجة. هذا من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول إنه كفر لأن تكفير المسلم أمر خطير جدا. ومن الحيطة التي وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضه إلى أوكان لو كان عندنا 100 طن في مسألة حيث 90 من هذه الأقوال تفكر من وقع في هذه المسألة وكل واحد فقط لا يكفر نحن نأخذ بهذا القول يا تمديننا. من المعلوم والوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة من مثل قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر. ونحن لا نكفر من نعيش معهم ونصنع منهم وحدة وجود. فكيف نكفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلمه؟ لكننا لا نحابي في دين الله أحدا وطول هذا الكلام فكر. فلازم عندنا في عقيدتنا أولا من الناحية العلمية، ثانيا بين أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه. وعندنا أمثلة فيها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه. هناك مثلا حديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الصحابة فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال له عليه السلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ أظن أن أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون فينا نقول هذا الكلام كفر يستلزمون أن الرسول عليه السلام كفر على ذلك. والواقع أنه ما زال على أن الظهر وقال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. بين له خطأ وأتبعه ببيان الصواب وذلك هو طريق كل داعي مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت لرجل هذا نحن موقفنا. قال طيب ماذا قال سيدكم؟ ابن هذا التفسير والظلال أجبنا من ويالذين أحدهما في التفسير سورة الحديد أظن والآخر في كل أحد. وقرأنا أحد الجالسين قرأ فهمنا لابد أن نكون على اطلاع مما قال ظاهر كلامه تماما أنه لا وجود إلا وجود الحق. لماذا هو عالم القائلين بوحدة الوجود؟ كل ما تراجع إليه قال الله هي مخلوقات ليست شيئا غير الله. وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه القرآن الكبرى بما يرى عن بعض الصوفيين القدامى من كان يقول سبحاني سبحاني مع ونشاني والآخر الذي كان يقول ما في الجملة إلا الله. هذا الكلام كله في المنقلين من التفسير. أنا أقول لعل السيد قطب رحمه الله قرأ شيء من هذه الصوفيات فتأثر بها وهو الأديب فسبقها في التفسير فخرج منه هذا الكلام، لأنه في الواقع في مراكز أخرى جميع المسلمين يعني أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقوم الفرق بين الفارق المفروض على خلاف عقيدة الأسلوبين. فأنا قلت للرجل هذا الكلام أخي هذا الكلام كفر ولا يجوز إقراره ولا يجوز إبقاؤه. وأنا في اعتقادي والدين النصيحة أن هذا الكتاب إذا تبع من الجماعة أنفسهم وكان المسلمين فمن الواجب عليهم لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها وإنما أن يعمقوا عليها بحيث أن لا يتورط فيها بعض من العلماء عندهم العقيدة الإسلامية الصحيحة. أما السكوت عليها فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه. الخلاصة بحث الرجل وقدم أخطر فلم يستطيع أن يجد لتلك الجمل معنى إلى هذا المعنى الظاهر، لكن انتقل إلى مواطن أخرى معروفة ويصرع فيها ليس هنا خالص هناك مخلوق والمخلوق غير خالص والاشياء الحمد لله من فترة المسلمين جميعا. فالشاهد أقاموا ذلك القرار الجائر على مجرد كلمة بلغتهم وأقل ما يقال فيها ما يقال من القديم وما آفة الأخبار إلا رواتها. فأخيرا بدأت لما استقرت هنا بدأت إشاعات عجيبة وغريبة جدا وما ندري ما يصدر في الواقع، لكن مع الأسف نظن أن بعض المتحمسين من أفراد إخوان المسلمين هم الذين ينشئون هذه الكلمات. كل هذه الأشياء إشاعات لا أقيمها وزنا بالمقدار الذي فوجئت به من مجلتكم المجتمع التي كانت حصبا ولا تزال، وكانت تتحفنا بأن ترسل لنا ما أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتينا أحيانا عن بصورة مضطردة، ولكن هناك تشرف أي مع البطولة أو لأي سبب. لكن الوقت الذي كانت المجلة كأن في هناك ارتباط معنوي روحي قائم بيني وبينها يدلني على ذلك أنها تقدم إلينا هذه المجلة هدية بصورة متتابعة. وإذا بنا نفاجأ بمناقشة أجروها بين أخذنا من أنصار السنة في السودان يمكن اسمه المطالب المقام الحسن بين عم، وإذا بهذه المجلة تسطر ما نسمعه هنا من الشيخ الألباني من المسلمين لعلهم قد سمع أيضا أختي ذكر أن يكفر أو يضمن أو شبه ذلك. أقول خلاصتنا تقدم وباختصار أنا لا أعاني الإخوان المسلمين بل أعتبرهم أنهم الميقدون للدعوة السلفية والمهيئون للأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة، وأن هذا المسلم في طول حياتي هذه التي لا تقل عن 50 سنة في الدعوة أنا أعرف هذه الحقيقة، ولكني أقل على عليهم كجماعة شيئا وأقل على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى، وهذه الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن. فأقل عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الإخوان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزوروا الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي من منهبي من صوفي. وانا اعتقد ان الوحدة التي ينشدونها لا يمكن ان تكون لا قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الاقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الاصيلة، وعلى خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون ان الخلاف الفروعي ليس في الاصول، ولست الان في هذا السبب. فأنا أقل على الإخوان كجماعة بعض الأشياء، وأقل على بعض الأفراد منهم أشياء أخرى. الجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف من الزمان أو أكثر أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الإخوان المسلمين وخاصة ما كان من أهل العقيدة. وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بين أفراد الإخوان المسلمين أولا، ثم التوحيد بينهم وبين عامة المسلمين ثانيا. بالإضافة إلى هذا لابد أن يخطوا الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقه السنة، وأنتم تذكرون تقرير حسن البنا لهذه الخطة التي وضعها السيد سابق جزاه الله خيرا. فأرى تناقضا عجيبا جدا في صفوف الإخوان المسلمين. هذا الكتاب الذي انا انصح دائما وابدا الشباب حينما يسالوني لادلهم على كتاب بالفقه بالقائم عن كتاب السنه اقول لا اجد لكم خيرا من كتاب فقه السنه السيد ساجد وان كان بملاحظات على ذلك لان الامر في الواقع كما قال الامام الشافعي رحمه الله ابى الله ان يتم الا كتابه وانا لما كتبت نقدا على الجزء الاول والثاني والثالث من فقه السنه اشاره الى ان متعاون معه ولست مقابل له سميت كتابي تماما منه في التعليق على فقه السنه اجد هذا الكتاب الذي اعتقد انه كان ينبغي ان يكون من منهج الاخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي اليهم كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله فاجد الامر على نقيض من ذلك فاجد مثلا في دمشق السابق بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب وسرايا اخرى يتدافعونه ويرفضون عنه بحجة هذه الكلمة التي أتمنى أن يقضي عليها الأرض السوس يأكلها إن بحجة هذه أكثر من هذا بعض الأقاليم الجنوب الشمالي من سوريا الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواهية نعم جنوب الشمال الجنوب الشمال حتى لفهم أنا أخترت الشمال الشرقي نعم يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواهية المذكورة سابقا من أين هذا التناقض وكيف أستطيع أن أتصور جماعة إخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه لدى الكتاب فقه السنة الشيء السابق وآخرون يظلون يقرؤون الكتب التي أعتقد في اعتقادي أنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها وشرب ولاقي فلاح في الفقه الحنفي الباجوري حاشد باجوري في الشافعي وفي كل من الكتابين كما كنت المحث لك في السنة السابق كلمات ينبغي على الجميل من ذكرها ورسل أنا الآن في صددها والفرق في إشارة كما يقال كيف يمكن للأفراد المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كما وضعت الدعوة من أجل ذلك وفي أفرادها هناك الربعين في البلد الواحد في الإقليم الواحد في سوريا المنهج مختلف تماما في القطاعة في الإسلامية فهنا وجدت أنا إقبالا على الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التي نحن ندعو إليها ولا نخالف من ناحية سياسية أحدا لأنه لكل كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها السبق الفوراء وأنا أقول وأتمنى أن يقول مثل قولي كل الجماعات الإسلامية أنا أقول الأخوان المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحدهم السلفيون كذلك هجم التحرير كذلك شباب محمد ما ادري ايش في جمعيات اسلامية اخرى هؤلاء جماعات اعتقد وجودهم ضروري لان جماعة واحدة منهم لا تستطيع ان تقوم بكل واجب يفرض الاسلام على الجماعة الاسلامية لاننا هذه الجماعات يجب ان تقوم كل منها بواجبها بس ولكن بشرط واحد وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس والقواعد التي ينبغي أن يمتلكوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. لا شك أن لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنايع المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين طيان وبين وبين الآخرين. ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة النجارين ونحو ذلك، لكن هؤلاء إذا كانوا متناقضين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون أن يقوموا بناية ما قصرا ما إلى آخره، وأولى أن يقوموا بهذا القصر النشيد إقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. أنا على يقين لا السلفيون وحدهم يستطيعون ولا الإخوان المسلمين وحدهم يستطيعون، ولا عندنا شيء من جماعات أحزاب، وإنما هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه فحينئذ أو فيومئذ يطع المؤمن بنصر الله. يعني أبنى نحن ناجون لا نعادي طائفة أو جماعة من الجماعة الإسلامية إطلاقا، لأن كل جماعة كما صرحت آنفا تكمل النقص الذي يوجد عند الجماعة الأخرى. هكذا أعتقد ينبغي أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضها مع بعض، والذي والذي نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواجب الذي ينبغي أن تجتمع جماعة إسلامية عليه. والإخوان المسلمون الذين وجه سؤال عن موقفنا منهم يعملوننا خلاف ما نعاملهم به. نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واجتماعي تجاه المصائب والحوادث التي تلم المسلمين، وإن كان كما قلت عنفا وحدهم لا يكفي أن يقوموا بهذا الواجب، لابد أن تكون معهم جماعات أخرى. وبدل من أن تكمل كل من الجماعتين السلفية والإخوانية الأخرى، نجد الإخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أستطيع أن أقول بهذه البلاد الأردنية عليكم السلام، هم الذين ينشرون العداء والبغضاء بين السلفيين وبين المسلمين. وليس هذا الأمر وقف في حدود الأفراد والأشخاص الذين ليس لهم وزن في الإخوان المسلمين، فكل جماعة مثل دخول صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض فقهاء الكلام الأعرابي البيان على عقبيه، وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، وأولى أن يكون أمثال ذلك الأعرابي في كل جماعة إن كانوا سلفيين أو كانوا مسلمين وغيرهم. أقول ليت أن الإشاعات التي تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبأ من أفراد عاديين من المسلمين، إذن لكان القتل سهل. لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسؤولين أو كما هم يقولون الحياديون منهم. هم مثلا يتقولون الأقاويل كثيرة التي سمعتموها واضطلبتم إلى أن توجهوا مثل ذلك السؤال الصريح. فبعض القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر ليأخذ على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة ما أقول عدم تقدير الاحتقار والازدواء. هذا الأمر وقف على أوسي بعض الأفراد لها المعرفة، فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار الأفراد المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة السلفية وضرورتها في هذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تكون قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة. كبار الأخوة المسلمين نعرفهم هم معنا، لكن هنا الواقع على خلاف ذلك. فتجد مثلا كتيبا صغيرا قلقه أحد دكاترة الدين هنا والقياديين منه، سمى ايش الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية ضرورة اجتماعية، وكتب اسما مستعارا. هذا في الواقع مما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة، لماذا يتستر؟ دعنا من هذا أمر هامشي. يقول هناك يتعرض لحزب التحرير ويتعرض للسلفيين. يقول ماذا يوجد عند السلفيين؟ عندهم أنه تحريك الأصبع في التشهد سنة، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، هذا هو موجود عند السلفيين. ومن عجائب يا أخواننا الحاضرين وأخوانا السائلين وخاصة أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد عنه، وهو رجل طوابع فاضل. لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي عرضت عليه الآن وجهته وجهة أخرى، وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل أو لا ينتهي حيث ما يرى الله عز وجل في مثل قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألبان بكل تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة. وإذا به يقول ليش عند السلفيين ما عندهم سوى تحريك الأصبع في انتشار السنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب، وبعد قليل يقول ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن؟ لولاهم لكسد ولم ينطق سوق كتب الدعوة السلفية، ولم يبقى عليه أن يسمي الشيخ الألباني. هذا يا أستاذ يدلك على أن الجماعة فعلا الآن نحن مؤمنون بهذا وأرجو نصر الحال تصبح ربنا الحال هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس اسلاميا، لان الاسلام يقول الحق دائما وابدا. هذا صواب وهذا خطا. اما ننكر جهود جماعه او شخص من هذه الجماعه بعينه وليس عنده الا امور، وطالما سمعناهم يقولون امور تافهه، وهذه امور تفرق الصف وتصنع الكلمه والى اخره، اصبحت هذه اشياء تكتب وتنشر بين افراد والمسلمين وليس من الناس الحياديين. مع ذلك نستمر نحن ماضين في دعوتنا، ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه هو الحق مثل ما أنكم تملكون. وجرت محاولات كثيرة هنا من أجل اللقاء، ودائما نحن نمد يدنا اليمنى بطبيعة الحال لنتلاقى ولنتفاهم، فيأمرني اللقاء والاجتماع. آخر شيء جرى ما أظن أكثر من يعني شهر تقريبا، يمكن تعرف أحد أخواننا الفلسطينيين علي خشان، شخصيا تعرفه؟ نعم. جميل. هذا الرجل هو من الإخوان السلفيين اللي دخلوا في الإخوان المسلمين. جميل. ذهب إلى قطر، وتعرف أظن أنه في قطر. فتصور أنا والله أعلم، لأنه نقيس نفسي هنا، أنا جئت هنا حركة الإخوان ضد الدعوة السلفية حركة عين، فكون ذهب إلى هناك باعتبار الإخوان المسلمين أتصور أن الإخوان المسلمين تم حوله وصار وضع يحركوا الشيخات الحمداني بيعملوا كذا ويقول كذا وبيعادي الجماعة ويجاهوا حضروا ويأكل الذي وعد اختلاف والأمور والخلافية والتفاجئة والدنيا والكلام. وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب خطاب طويل. والحقيقة أنا عكفت عليه، لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار إخواننا في دمشق وكيف يعرف، نحن دائما نقدم من طلب اجتماع ولقاء وهم يأذن. أعجب فيك أنه تحمس التحمس وعاد يقول أنه الناس الماضي والوضع الآن في سوريا كذا وكذا إلى آخره. على كل حال كان كتب في آخر الكتاب أنه سيأتي إلى عمان في طريق العمد، وفعلا جاء. بعد السلام والكرام والتحية والكرام يا أخي، قلت له شيخ علي لا شو أنت غشيم فينا؟ وقال مواقفنا مع كل الجماعة ليس فقط هو مسلمين وهم يمتنعوا، ايش هذا؟ ان وضع مختلف وضع. تفضل انت من جئت الان، تفضل نحن مستعدين للقاء مع الجماعة. قال طيب، راح يوم يومين ثلاثة، كل ما اتصل مع شخص يحلل شخص اخر بدعوى انه يستطيع ان يفعل او يؤثر. اخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب، فجاء الجواب برحمة. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يرضون، هذا احد شيئين. ثم نحن باعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم، يأسهم من لقاء الشيوعيين امثالهم، او ما ادري ماذا اقول غير هذا او عكس هذا. تبعوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي بنحو ست اشهر سبعة اشهر كنت لا ازال انا اتردد كعادتي كل شهر شهرين إلى هنا فجئت وإذا بيصار لي يقول أحد إخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض الأسرة على 13. قلت له حسنا بس خليني ألتقي مع هذا الرجل. الرجل خير زار ولعلكم تعرفونه الدكتور أحمد رعامي أحمد رعامي دكتور يعني جنة الأخلاق وأيضا يعني عنده تجربة وعنده إنصاف ولا شك من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول لأنه ما نجح من أسف أيضا التقينا به وفهمت من مغرضه لطيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود وقبل عودتي إليكم أحدث لك الأسبوع اللي ممكن يكون عندكم إن شاء الله تلتقي اللقاء مما أظن أنه في عندكم مانع أن يكون معي بعض أخواني. قال طيب ورجعت أنا لدمشق كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي ما أظن تعرفه شخصيا أنا سجين يعني من السجناء أخذ الله نعم أخذ الله السجن جميعا. المهم التقيت مع أخونا هذا وأخلنا ثاني ووفقنا بين الأوقات حتى نستطيع بعضنا الأسبوع اللي ممكن نأتيهم وكذلك بعثنا ورقة لأخونا المسافر هنا يبلغ الدكتور أحمد بأن نحن سنكون في الأسبوع الفلاني. وفعلا انتقل الجواب وأجل الجوابه أن الجماعة رغبوا اللقاء. أنا على كل حال النظام جئت حسب راحتي وحكى لي تفاصيله الدكتور أحمد لما بلغ الأشخاص اللي كانوا يدعوهم أن الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت بس بده يجيب يعني واحد أو اثنين من إخواني قالوا القضية بس هي رسمية ونحن ما نستطيناه في الاجتماع رسمي إلا بإذن القيادي طيب من شاور فشاوروا فجاءهم جواب الرفض وهكذا كلما مددنا يدا فرفضوا التراكي الاتصال وهكذا نعيش نحن نتقدم اليهم بعد تاخرنا عنا ثم مع ذلك ولا مؤاخذه اقولها صراحه رمتني ندائها وانسلم انا صلى الله نفسي ويصلح أحوال المسلمين جميعا هذا ما يأتي الآن من الكلام جوابا عن ذاك السؤال وجزاك الله خيرا. بقولك الشيخ جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. أنا شاهد وقد عشت مع الإسلام منذ بداية الخمسينات أننا ما كنا نشعر في يوم من الأيام بأن شهدين معنا ولم يكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي مغامر لما نحن عليه طوال هذه الفترة التي عشناها في الإخوان وما زلنا لا نقبل عقيدة إلا عقيدة السلف الصالح والمنهج أيضا منهج السلف وهذا لا يتعارض مع أصل دعوة الإخوان وقد ذكرت ذلك في حديثك بارك الله فيك. مع الأسف هذا الموقف الذي تفضلت به من قيادة الإخوان في الأردن يتعارض أصلا مع الخط الذي سلكه البنا رحمه الله والذي أشرت إليه قبل قليل. البنا رحمه الله كان على علاقة وثيقة مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب، وكان يعتمد عليه، وكان يشعر بأن دعوة الإخوان تستفيد إلى العلماء المحققين. الأخطاء لا بد أن تقع في عصره وفي كل عصر. والجن رحمه الله قال في الجنة الثالثة لرسالة التعاليم ما أكده الأئمة السابقون بأن كلامه إذا تعارض مع الكتاب والسنة فيجب أن يغنى به عرض الحال. فأتعجب من هؤلاء غفر الله لنا ولهم كيف يدرسون حياة البنا ومنهجه ثم يلجؤون إلى أن يمثل هذه المواقف المفسدة. والحقيقة أنني أعلم الجواب الذي تفضلت به من صلتك بالإخوان ومن حبك لهم لما هذا الفنادق من التشبيه. وماذا يدير الإخوان لو كان منهج السلف والطريقة العلمية في التحقيق وفهم الأمور هي الأساس في دعوته؟ ولكن بكل أسف دخل إلى الإخوان كثيرا من أصحاب الهوى ومن الخرافيين، وهؤلاء ما يتصورون لا تتصور عقولهم أن تعلم كتب الشيخ مرتب ودعوته في كل مكان، فلجأوا إلى مثل إشاعة الأراجيف وإلى دغدغة عواطف شباب الإخوان ليقولوا لهم بأن الشيخ ناصر عدو للإخوان.